حقرة الهوى أديك نشرك الحياة تدري غيغي يتفهم الهوى. برافو برافو في ذيك برافو وفيق توفيق توفيق توفيق داو وفيق سلوى اللي جلمان أديك نشرك الحياة تدري غي غيت فهمتا برافو برافو في غيك برافو